سماحة الشيخ، يقول سائل: عندي أمانة مبلغ من المال، هل يحق لي أن أتصرف في المال الذي عندي من الأمانة للصدقة؟ أعيد. يقول السائل: عندي أمانة مبلغ من المال، هل يحق لي أن أتصدق بالمال الذي عندي من الأمانة؟ إذا كانت الأمانة موضوعة عندك للصدقة، هم أمرهم بالصدقة، تصدق منها، وإن كان بحفظ تحفظها حتى تعيدها إلى صاحبك. الأمانة تختلف، إذا وضع عندك أمانة من النقود أو من الطعام أو من الألبسة وقال لك تصدق بهذا الفقراء، تحرى بها الفقراء وصدق منها، هذا حسب ما قيل لك. وإن كانت أمانة تحمل للحفظ حتى يراجعك عنها وحتى يأخذها منك، تحفظها حتى تعيدها إلى صاحبها. وإذا أردت معنى آخر لابد من إيضاح المعنى الذي تريد.